حسين طالع للجهادي ويا ترابيك أغلى تراب ما نفرق بالغالي ويا ترابيك أغلى تراب ما نفرق بالغالي وحدودك إصغاري شدين الأيادي وحدودك إصغاري شدين الأيادي انسحي دمعتي الحزن يا بلادي وانسيكي شمعتي الفرح للجهادي انسحي دمعتي الحزن يا بلادي وانسيكي شمعتي الفرح للجهادي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي ويا ترابي أغلى تراب ما نفرط بالغالي وحدودك إصغارك شدين الأيادي وحدودك إصغارك شدين الأيادي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شمعة الفرح للجهاد hey, hey, hey.